وفي المعتقد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، انظر إلى أصنافهم. قال: أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال ابن أبي العز رحمه الله: ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ. انتبه، من ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ. وقال الإمام أحمد الميموني: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقد قال ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وتعصبوا لأقوالهم وآرائهم وبدعهم، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فالنجاة النجاة، والتمسك التمسك، هديهم هدي الصحابة والتابعين، وهم أئمة رشد وهداية، بهم يهتدى وبهم يقتدى وإليهم ينتهى، عليهم رحمة الله. فالمتعصب لهم ظالم لبعضهم ومخالف لنهجهم، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجزيهم عن الإسلام خير الجزاء، وأن يحشرهم في جنات النعيم وأن يرفع درجاتهم. وقد قال أهل السنة والجماعة في قول المعتبر أن المشهورين من الأئمة كالأربعة وغيرهم يشهد لهم بالجنة، وهذا قول معتبر عند أهل السنة مبناه على الأحاديث الصحيحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء والثناء السيء. ومرت به جنازتان، فقال لإحداها: وجبت، وقال الأخرى: وجبت. ثم سألوه فقالت: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وتلك أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث آخر: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. وما بقي النشر والفضائل وبقي الذكر إلا لفضيلة من رب العالمين واصطفاء منه سبحانه وتعالى. وإلى هنا ينتهي بنا المطاف، وأوصي إخوتي بالتركيز على قراءة السير، لا سيما سير الأئمة من الصحابة فمن بعدهم، أئمة الدين أهل الحديث والأثر والفقه والنظر، فإنها تحيي القلوب وتبعد الضغائن وتوسع المدارك. فالموفق من وفقه الله عز وجل لسلوك سبيلهم وطريقتهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد قال ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، عليهم رحمة الله. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح والهدي والسنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يحفظ بلادنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، ويدفع عنا كل سوء ومكروه وكل بلاء ومحنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. وقت ساعة نجد الآن الشيخ عن إسرائيل أن تقول: الركوبة والصواب لتدخل من المرأة أي خطوة للوقوف؟ الحمد لله رب العالمين، كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. وهذه مسألة متفق عليها. وأما المختلف فيه فهل هذه الرطوبات طاهرة أم نجسة؟ فإن كانت نجسة يجب غسلها كلما خرجت، وإن كانت طاهرة لا يجب غسلها. والصحيح أنها طاهرة لا يجب غسلها. وعليه من أتاها هذا الأمر لا يلزمها أن تغسل المكان، إنما تجدد الوضوء فحسب. ومن كان حالها في هذه الأمور مستمرا هذه حكمها حكم المستحاضة وحكم من به سلس الريح وسلس البول، تتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها وللصلاة المعينة عند إرادة فعلها. الفرائض لا تصلى والإنسان جالس، وديننا دين رحمة. وقال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ونحن في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقالوا لما فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا وقع الإنسان في حرج جاز له الجمع. هذه مسألة مهمة، إذا وقع الإنسان في حرج جاز له الجمع. ولذلك يجوز العلماء الجمع للطبيب الجراح وللمناوب إذا اضطر إلى ذلك، وللطباخ العام إذا اضطر إلى ذلك. فإذا وقع الإنسان في حرج جاز له الجمع.